إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والطاعة، مصر مفردة قرآنية تتردد في السور والآي. مصر هي مسرح الحادثة التي وقعت بين موسى وفرعون، وتتردد هذه المفردة وهذا القطر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويجلل هذا الاسم حديث النبي عليه وآله الصلاة والسلام حين يتحدث عن هذا البلد ويبشر بفتحه للمسلمين، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حين قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. قال أهل العلم: أما الرحم فباعتبار هاجر، وأما الذمة فباعتبار إبراهيم ابن محمد صلى الله على أبيه وسلم تسليما كثيرا. ويعبث بمشاعر المسلمين ويحرك شوقهم لهذا البلد النصوص التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضميمة إلى ذكر الله تبارك وتعالى لهذا البلد في القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. أيها الإخوة، لا غرابة إذا رأينا أن في الصيف وحده تقلع من جدة أكثر من 5 رحلات إلى مصر مكتظة بالناس، ومثلها من الرياض، ومثلها من المنطقة الشرقية، ومثلها من المدينة، وفتحت محطة جديدة بالطائف. لا غرابة، يا مصر كل حديث كنت أحفظه نسيته عند أهل التل والدار، جرت دموعي على أعتاب داركم، يا مصر كل الهوى في نيلك الجاري. في الحديث أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. الحديث متكلم عليه، ولكن الإمام الألباني صحيح رمز له بالصحة. قال السيوطي: وفي كتاب الخطط يقال إن في بعض الكتب الإلهية: مصر خزائن الأرض كلها، فمن أرادها بسوء قصمه الله. أرض إذا ما جئتها متقلبا في محنة ردتك شهما سيدا، وإذا دهاك الهم قبل دخولها فدخلتها صافحت سعدا سرمدا. لا غرابة أن نحب هذا القطر، لا غرابة أن يكون بيننا وبينه علاقة من نوع خاص. فهذا عمرو بن العاص الذي ولي مصر وفتحها يقول: مصر ولاية جامعة تعدل الخلافة. وروي عن أبي بصرة رضي الله عنه أنه قال: من ملك مصر فقد ملك الأرض كلها. لا عجب، مصر كانت قاعدة للفتح الإسلامي في أفريقيا، مصر هي بوابة الإسلام إلى أفريقيا. من لقلب حل جرعاء الحمى، ضاع مني هل له رد علي؟ فاسألوا سكان مصر إنه حل فيهم فليعد طوعا علي. هذه البلد التي نحبها وتهوى إليها أفئدتنا، يسافر حتى بعض أثريائنا إلى الغرب، بل إلى غرب الغرب، ثم لا تملح لهم السفرة حتى يعودوا إلى مصر، هذا الحميم الذي يربطنا بنيلها وشعبها وترابها، حميم ضارب في جذور التاريخ. ما وقع أيها الإخوة من تفجير كنيسة القديسين لم يكن تفجيرا بمصر، لا، إنه كان تفجيرا بمصر، دوت له مراكش وأنت له الرياض وتأثرت به الدوحة وتحركت له المنامة، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. لم يكن فرحا يفرح به المؤمنون، لأنه ليس في طرفي المعادلة مغلوب وغالب أو منتصر ومنتصر عليه، لا. أيها الإخوة، إن من الحقائق التي يعرفها كل مسلم ما قرره الحق في الكتاب العزيز، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لم يأتي الإسلام ليكره الناس على دين واحد، الإسلام جاء ليدعو الناس إلى الخروج من ربقة العبودية إلى حرية الدين، ومن عبوديتهم لغير الله تعالى إلى تحقيق العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. ولكنه مع ذلك كان يعرض على الأمصار كلها إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. جاء الفتح الإسلامي لمصر فلم يكره أقباطها وسكانها على الإسلام، بل أقرهم على ديانتهم، ولم يمس كنائسهم ولا صلبانهم ولا شعائرهم. هل تعلمون يا رعاكم الله أن من سماحة الدين أنه يقر ما يكون عند أصحاب الشرائع والديانات من الأمور التي تخالف صلب الإسلام ولبه؟ إذا كان ثمة مجوس في حكم المسلمين ووقع بينهم تزاوج بين الوالد وابنته أو بين الوالد وبنت بنته، فإن الإسلام يعرض صفحا عما يقع بينهم. لا يتصور أبدا أن الإسلام سيقبع حارسا وعينا على أولئك الذميين الذين يسكنون بين ظهرانينا، فما يتعاطونه من الخمر والخنزير في خاصة أنفسهم يقره الشرع فيهم، وما يعبدون فيه غير الله تعالى في خاصة أنفسهم يقرهم الشرع عليه. لقد جاء الإسلام بهذا التسامح الذي رغبت فيه الشعوب التي كانت ترزح تحت نير الاضطهاد الديني. هذا خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، يأتي إليه أهل الحيرة في العراق فيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام، قائلا لهم: إن أحجمتم أو امتنعتم أو أطع فإن أطعتم فأنتم مسلمون، لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم، وإن أبيتم فالجزية، وإن أبيتم الإسلام والجزية، فقد آتيناكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة، فما كان منهم إلا أن سلموا، فتركت لهم البيع والكنائس مدة عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لم تمس بسوء. إن الوثيقة التاريخية الخالدة التي جعلها عمر رضي الله عنه لأهل إلياء أهل القدس موجودة حتى اليوم، فيها هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها شيء ولا من صلبانهم ولا شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. أيها المباركون، لما عسكر أبو عبيدة بوادي الأردن كاتبه الأهالي من النصارى: يا معشر العرب المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، لما رأوا من سماحة الإسلام. بل قد أغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل، وفضلوا المسلمين على الإغريق مع مساواتهم لهم في الديانة. عاش النصارى في كنف المسلمين في مصر، آمنين على أموالهم، مطمئنين في دورهم وكنائسهم وفي بيعهم، بل مما حفظت الأمة عن رسولها صلى الله عليه وسلم في الحرب، ورحى الحرب قائمة: ألا تقتلوا شيخا ولا مسنا ولا عاكفا في صومعته ولا بيعته. هذا هو ديننا ما لم تطله يد التحريف والتغيير. في عام 120 من الهجرة ولي قضاء مصر خير بن نعيم، فكان يقضي بين المسلمين في المسجد إلى صلاة العصر، فإذا صلى العصر خرج إلى باب المسجد وجلس على المعارج أي على السلالم يقضي بين النصارى، لأن النصارى كانوا يتحاكمون إلى المسلمين لما آنسوه من العدل فيهم. صلاح الدين لما استرد بيت المقدس عام 83 للهجرة وفى لهم بالعهود، وسمح لمن أراد منهم الخروج بماله أن يخرج، فخرج من خرج منهم بماله ونفسه، وبقيت الكنائس على ما هي عليها. ربما تقول وحق لك أن تقول إن هذا هو ما أثبتته أقلام المسلمين في كتب التاريخ، اعطني ما شهد به الآخرون والحق ما شهدت به الأعداء. ينقل لوبون في كتابه تاريخ شاركل أن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، إنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليم دينهم. وتقول المستشرقة الإيطالية لورا: إن المسلمين أبقوا النصارى على دياناتهم إلا أنهم فرضوا عليهم ضريبة عادلة تسمى الجزية، هي أخف من الضريبة التي يعطيها المسلمون لحكوماتهم. أيها الإخوة، ينقل لبون في تاريخ الحروب الصليبية أن القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وقد أعطى البطارقة والرهبان وخدمهم، أعطاهم الحق وأعفاهم من الضرائب، وحرم محمد وأقول عليه الصلاة والسلام حرم قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات، ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح بيت المقدس. لماذا كل هذه النقولات؟ لماذا تكرر علينا حقائق هي أوضح من الواضحات، وتوضيح الواضحات من أشكر المشكلات؟ أقرر هذه الحقائق أيها الإخوة حتى أبين أن الإسلام بريء من دم أولئك الذين كانوا عكوفا وعبادا في كنيسة القديسين، وإن ما حدث هناك يبرأ منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويبرأ منه كل مسلم. ولست أقول ذلك أيها الإخوة انجرارا مع الإعلام الذي يطوق المسلمين كل جريمة ويضع في أعناقهم كل تهمة، وإنما أقوله فقط إحقاقا للحق. وإلا فما أراه على الصعيد الشخصي هو ما قرره الرئيس المصري من أن ما وقع بمصر إنما وقع بأيد أجنبية لا محالة، لأن المسلسل واحد وإن تعددت حلقاته. المسلسل الذي يحدث في السودان اليوم لتشطيره وتقسيمه هو الذي يراد بأرض الكنانة، ولكن هيهات، بعدا لكم وسحقا. المسلسل الذي يراد في مشرقنا الإسلامي من التفرقة وإحياء الطائفية هو الذي يشير بحق إلى إصبع الاتهام فيما حدث في الإسكندرية وفي نجع حماد وفي كل مكان تثار فيه هذه النعرات. إذا كنت أذكر التسامح الإسلامي فدعوني أذكر لكم في المقابل أيها الإخوة ماذا يقال دعاة التعايش، أو ماذا يقول دعاة التعايش والرافعون بأجنحة حمائم السلام في العهد الجديد، وتحديدا في إنجيل متى ورد فيه نسبة إلى عيسى: حاشا عيسى، لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. النصارى الذين يدعون اليوم بدعاء السلام تناسوا ما فعلوا بالمسلمين من الاضطهاد الديني الذي وقع في المسلمين. لقد وقع في بيت المقدس مقتلة تئن منها كتب التاريخ، سالت الدماء في المسجد وفي أروقة المدينة حتى بلغت الدماء إلى الركب، وبلغ عدد الذين قتلوا في ساحات المسجد وأروقة المدينة أكثر من 70,000. هل تناسى الغرب والشرق؟ هل تناسى الذين يدعون بحرية الأديان اليوم ويتباكون على بضع عشرات ماتوا في الإسكندرية؟ هل يتناسوا ما فعلوه في محاكم التفتيش في الأندلس حين كان يرغم المسلمون على الديانة النصرانية، وكان يرفع حتى عن عوراتهم المغلظة، فمن رؤي منهم مسلما مختونا قتل؟ هل تناسى النصارى أن وزير الإعلام الصربي هتف بها مدوية أمام العالم إبان قتل الصرب لإخواننا المسلمين في البوسنة قائلا: إن الصرب يمثلون طليعة الحرب الصليبية الأخيرة لاستئصال شأفة الإسلام؟ أيها الإخوة، لم يكن مبدأ قتل الآمنين والمعاهدين في البلاد الإسلامية مبدأ إسلاميا أبدا، ومن وقع منه ذلك فالإسلام بريء منه ومن تصرفه، إن كانت يد الاتهام قد أشارت إلى مسلمين أو متسمين بالإسلام. الإسلام بريء من قتل الغيلة والغدر. المؤمن المسلم المجاهد هو الذي يواجه من يقاتل ومن يحمل السلاح. ليس من الإسلام قتل الآمنين في بيوتهم ولا في دور عباداتهم ولا قتلهم من وراء ظهورهم، وإنما المسلم الحق هو الذي يقتل من يواجه. إذن الإسلام بريء من كل فعلة لا تمت له بسبب ولا نسب. والإسلام، يا للإسلام الذي محتاجون نحن على مدار الخطب والأحاديث أن نبرئه مما يقع فيه بعض من يتصف بالإسلام مع براءته من ذلك، فإنه يدين الفعلة إن كانوا مسلمين، وهو أول من يقدمهم للمحاكمة، لأن الإسلام قد كفل للمعاهد وللذمي في البلد المسلم حرية الدين والمعتقد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. ما من شك أنكم تتابعون أيها الإخوة ما يقال وما يذاع في وسائل الإعلام من تداعيات حادثة كنيسة القديسين. أولا، كما أعلنت سابقا أن الإسلام بريء من هذه الفعلة، ومن فعل مثل هذه الفعلة سواء في مصر أو في غيرها فإن الإسلام بريء منه إن كان يدعي أنه مسلم. ثانيا أيها الإخوة، لا ينبغي جراء مثل هذه الأحداث والتداعيات أن يستميت المسلم في إظهار التسامح ملغيا حد الولاء والبراء والحب والبغض الذي هو أوثق عرى الإيمان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. واسمح لي يا رعاك الله، فليس هناك تناقض، ما نهانا الله عز وجل عن الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم وأن نقسط إليهم، كلا، بل سجل المسلمين من التعايش مع الآخر سواء كان نصرانيا أو يهوديا يشهد بأن المسلمين كانوا أكثر حدبا وأعظم رحمة بالآخر حتى من أنفسهم. والأدلة والشواهد على ذلك من الكثرة بمكان. وهذا لا ينافي أيضا في المقابل لا ينافي روح العقيدة الصحيحة التي نحن عليها من الولاء والبراء والحب والبغض، لأن ذلك أوثق عرى الإيمان. ما يقع من البعض من نسبة الهلال إلى الصليب أو الاتحاد بينهما هذا لا يصح بحال، إنما ما يصح هو التعايش، أن يبقى غير المسلم في البلد المسلمة آمنا على دينه، آمنا على معتقده، آمنا على ماله. أما التماهي والإغراق في إظهار التسامح والتعايش والود والنداء باسم الأخوة وباسم الأشقاء فإن هذا غير حاصل. وإنني أدعو مرة أخرى إلى الفصل بين هذا وذاك. ولم يكن ديننا أبدا دين تعارض، ولك أن تتصور هذه الأحجية وهذا اللغز وأبعاد الجمع بينهم في أن الإسلام شرع للمسلم أن يتزوج من الكتابية، والزواج من الكتابية أو من أي امرأة يقتضي ضرورة أن يكون بين الزوج وزوجه مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن هذه المودة وتلك الرحمة تبقى في إطار التعامل الإنساني ولا يمكن أن تسري إلى المعتقد أبدا. إذن هذا أمر ينبغي التنبيه عليه. ثم أيها الإخوة، حصل من تداعيات هذا الحدث خروج بعض نصارى مصر بالمظاهرات والدعوة والشغب، ولا ينبغي للمسلمين هناك أن ينجروا لمثل هذا، بل إنني أدعو من هذا المكان إلى ضبط النفس والتعامل بالأخلاق الإسلامية الرفيعة، لأننا رسل الإسلام في كل مكان وفي كل زمان، والمسلم لا يواجه الإساءة إلا بالإحسان. أسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، سواء في السودان الذي يراد له التشطير، أو في مصر الذي يراد له فتنة طائفية، أو في العراق التي سال فيها الدم. أسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين. اللهم أمن المسلمين في ديارهم، اللهم أمن المسلمين في ديارهم، اللهم انزع عنهم أسباب الفتن والإحن والشرور والحروب يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا الكمال، اللهم يا ذا العزة، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نسألك أن تؤمن المسلمين في أوطانهم، نسألك أن تحقن دماءهم وأن توفر أعراضهم وأن تستر عوراتهم وأن تؤمن روعاتهم. اللهم أبرم لأمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. ربنا وسعت رحمتك كل شيء، يا من كتب الرحمة على نفسه، نسألك يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا كريم، يا من لا أبر منه ولا أرحم منه ولا أرأف منه ولا أحن على عباده منه، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. يا الله نسألك أن تغفر ما أحصيته ونسيناه. اللهم ما سترته عن أعين الخلق نسألك أن تعود عليه بالمغفرة يا حي يا قيوم. اللهم إنك قد رغبتنا فيما عندك فرغبنا، وطمعتنا فيما عندك من الفضل فطمعنا. نسألك يا أحسن الواهبين ويا أعظم المتجاوزين أن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم أسعد خواطرهم، اللهم أصلح ذريتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم استعملنا في خدمتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.